اعلموا أن الإخلاص ينافيه عدة أمور، من حب الدنيا والشهرة والشرف والرياء والسمعة والعجب. والرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، فهو يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة في من يرائيه. وأما السمعة فهي العمل لأجل إسماع الناس. وأما العجب فهو قرين الرياء، والعجب أن يعجب الإنسان بعبادته ويرى نفسه بعين الإعجاب. وكل هذه من مهلكات الأعمال. وهناك أحبتي مسالك دقيقة جدا من مسالك الرياء يوقع الشيطان فيها العبد المؤمن من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. سأذكر بعضا منها، وإلا فالحديث طويل جدا عن الرياء والعجب، ولكن حسبي أن أورد لك ثلاثة من تلك المسالك الدقيقة للرياء. وهذه المسالك غالبا ما يقع فيها الصالحون إلا من رحم الله. أما أولها فما ذكره أبو حامد الغزالي، حيث قال أثناء ذكره للرياء الخفي، قال: وأخفى من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الإطلاع ولا يصر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي يفعلها، كأنه يتقاضى الاحترام على الطاعة التي يعملها أخفاها عن الناس، ولكنه أراد ثوابها توقيرا واحتراما من الناس. وذلك أمر يوشك أن يقع في كثير من الناس إلا من رحم الله. أما ثانيها فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة لا غاية ولا قصدا، فيجعل الإخلاص وسيلة لأحد المطالب الدنيوية. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تلك الآفة الخفية، فكان مما قال رحمه الله: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أنه من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء. فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تبارك وتعالى، إنما أخلصت لتتفجر الحكمة بين يديك وعلى لسانك ولم تخلص لله رب العالمين. وهذا مسلك خطير كما سمعت، وقليل من يتفطن له، والأمثلة عليه كثيرة من الواقع. فتجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحة في أيام الاختبارات كقيام النوافل وقيام الليل وكثرة الصلاة والخشوع، وقلبه منعقد على أنه إذا أكثر من العبادات سيوفق في اختباره أو سيفوز بوظيفة ما. فهذا إنما أخلص للاختبارات والوظيفة وما أخلص لله رب العالمين. ومن ذلك أيضا أن يذهب بعض الناس إلى المسجد ماشيا أو يحج كل سنة أو غير ذلك من العبادات التي فيها رياضة، إنما أراد أن ينشط جسمه وما أراد وجه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. بل اجعل مشيك وحجك وجهادك عبادة خالصة لله تعالى، وهذه الأشياء تحصل تبعا للإخلاص، وهذه الأشياء تحصل تبعا للإخلاص الذي ينعقد في القلب أما ثالث هذه المسالك الدقيقة وهو ما أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله بقوله: فهنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس، أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يري الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويسقط من عين الله، فيرتفع عند الناس ويسقط من عين الله، فيمدحونه وهو ساقط من عين الله. وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللهم اجعل عملنا في رضاك خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك اللهم مما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وأعمال، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة.